عبارة الموسيقى غذاء الروح من أكثر العبارات اللي تعودنا نسمعها، وتعودنا أيضا نعيشها بإحساس لما تلامس قلوبنا عبر أصوات شجية وعذبة كعزوبة ألحان الآلات الموسيقية. واليوم رح نسمع ونعيش الإحساس مع شابة موهوبة تعشق الفن والموسيقى. برحب فيك الفنانة هبة عيد، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أوقاتك يا رب. كمان بدي رحب بعازفة الكمان الشابة لجينة الحمصي، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك. اليوم هيك رحلة موسيقية معك هبة، ما بنعرف لوين حتاخدينا فيها، فهيك منقول أحلى بداية بصوتك بنسمعها. خلي لياك إن شاء الله نروح لبعيد، يعني أبعد شيء. لا نشوف سامعي. بلش أكيد المباراة. اشرب حدانا قلت حبيبي ملالة عطشانة يانا اروح له ولا اروح اشرب حدانا اروح له ولا اروح وبلاش قوة اما براوة براوة على الهدى أما براوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة. الله، يعني على هالبداية لما نروحك لزمن جميل ومع صوت جميل ولحن جميل بيحلو الكلام وبتحلو الأجواء. أكيد هبة موهوبة بالغناء من الطفولة، بتمتلكي صوت جميل وعشقك للموسيقى والغناء كان سبب كافي للسير على طريق الفن، وكمان دراستك اليوم للموسيقى بكلية الموسيقى سنة ثالثة. خبرينا عن دراستك الموسيقية، بأي مرحلة صرتي؟ هلأ أنا صرت بالسنة الثالثة. طبعا أنا فتت على كلية الموسيقى عن رغبة، يعني هو أنا كنت بدرس بكالوريا علمي، بحب الدراسة، كنت وقت أحب الدراسة من بكالوريا كتير. علمي إلى الموسيقى. أنا فتت لكلية الموسيقى بس عن رغبة، يعني أنا عرفت أنه في عندنا كلية موسيقى. طبعا كلية الموسيقى بسوريا ما في غيرها واحدة بحمص، وهي إلى 15 سنة فاتحة، يعني جديدة تعتبر. لهيك سمعت عنها كتير وأنا بحب أشتغل موسيقى، لهيك قلت بروح. تاني يوم كنت هنيك وعم أقدم والحمد لله انقبلت، ولا صرت بالسنة الثالثة. طب وكيف هيك التدريبات؟ وين صرنا؟ كيف ملاقي حالك؟ يعني بيبقى الواحد عم يتطور كل خطوة. أكيد أكيد. هلأ بالكلية أنا غربي، يعني أنا بغني أوبرا بالكلية. طبعا يعني هلأ أنا بفضل الشرقي، اثنين حلوين بس بفضل الشرقي أكتر، لأنه هو اللي هلأ بفيدنا هون. كأنه أنا بصير مطربة لقدام بفيدني الشرقي أكتر. بس كمان الغربي حلو، عم قول غربي عم تعيشي الإحساس. خبرة تانية. أي أكيد خبرة تانية، يعني أكيد يعني. حلو كتير، هاي من ضمن مثل ما قلتي خبراتنا أنه نكتسب إشياء جديدة ونطلع أيضا على ثقافات أكيد. أخرى أكيد. بس يعني لا شيء يعلو ولا صوت يعلو فوق صوت الموسيقى الشرقية، لهيك أكيد. بدنا نسمع هيك. لا شو كرم عيونك. رجعوني يعني الفيلم يلا نسمع لأم كلثوم من أولها. يلا بحب الشرق يعني. ¶¶ يا حبيبي يا حبيبي الليل والسما ونجومه وقمره قمره وسهره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا بالحب سوا والهوى سهران الهوى يسقينا الهنا وقلبي الهنا ويا حبيبي يلا نعيش بعيون الليل يلا نعيش بعيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي يا شمس تعالي تعالي تعالي يا شمس تعالي بعد سنة مش قبل سنة دليلة حب حلوة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة سبتنا بس لا رح نريحك شوي ونسألك قديش الاحتراف عبر دراسة صحيحة وتدريب متواصل مهم للفنان؟ أكيد أكيد. هلأ قد ما تعلم الواحد بضل بحاجة بضل بده يتعلم. أكيد أكيد. قد ما تعلم الواحد وبالأخص بالغناء كل يوم أو بالموسيقى كل يوم تكتشفي في شيء جديد، ممكن عربة جديدة، ممكن تصححي بصوتك شغلة، تعرفي تاخدي النفس بطريقة معينة، كل مرة على مرة بنتعلم شيء جديد. عم تدرسيها دراسة أكاديمية، وقبل الدراسة الأكاديمية بدنا نرجع معك هيك ونحن صغار لما بلشنا نغني وبلش حدا يدعمنا ويهتم بهالموهبة الحلوة وأيضا يدربنا، كيف هيك هاي المراحل هيك ذكرينا؟ هلا أول شغلة أنا لما اكتشفوا أهلي إنه أنا بغني كنت كتير كتير صغيرة، يعني يدوب بداية الحكي كنت غني زيديني عشقا زيديني هيك ماما وبابا بيقولوا لي. فمن أنا وصغيرة بغني وبحب الغناء، كنت فوت بالمدرسة بالرواد، طلعت وقتها مرة بصف الخامس، كنت الأولى بالرواد على حلب بالغناء، أنا كنت ساكنة بحلب هنيك، فطلعت الأولى، ضليت دائما كنت غني بالفرصة مثلا يعطوني المايك كمان بالمدرسة وغني غني للأساتذة والطلاب يقعدوا ينبسطوا وهنا المبسوطين ما هو أبدا درس يعني نكمل. كان بس يكون في عنا فاصل أو شيء دائما غني وهيك شيء يكون يعني هيك على الخفيف ورايق يعني تغيير جو بالمدرسة. حتى يمكن بنمر بمراحل كتير وبيكون في أكثر من مدرب لقلنا لصوتنا لأدائنا طبقات صوتنا، ولكن لما منفوت بالدراسة الأكاديمية أكيد. بتترتب أفكارنا بيترتب كل القواعد أكيد. اللي تعلمناها وبتبقى بعدين تجربة هي اللي بتفرض نفسها، واليوم أنت حققتي نسبة كبيرة بمشاركاتك بالمهرجانات أو حتى الحفلات الخاصة، وآخر حفلاتك بالعيد كانت بالشام كمان كان في هيك صدى يمكن بحمص. فخلينا هيك نعرف أكثر هاي المشاركات قديش هيك ساعدتك لحتى تتطوري أكثر. أكيد. هلأ بالأخص الحفلات بتعطي خبرة المسرح. هلأ أنا بطلع حفلات كرمال أخذ هاي الخبرة يعني أنا عندي شوي وباخد إستا شوي كرمال أنا بالأيام بدي أقدم على برنامج يعني، فبفيدني كله كله. هاي يعني خبرة المسرح هي أهم شيء بالمطرب تكون موجودة. أيام زمان كانوا ينتبهوا من تفاعل الجمهور معه، لما يكون المسارح القديمة مع العمالقة كان التفاعل واضح فيكمل الفنان ويمكن يجود بأجمل ما عنده أكثر وأكثر. واليوم كتير مهم ننتبه أيضا هذا العمل قديش مهم بعلامات الوجوه على يعني الحاضرين. هذا الأمر كمان بتنتبهي له؟ أكيد طبعا، يعني خلص انه انا اذا فت مثلا بشي غنيه شفت انه ما كتير يعني حسيت الكل تفاعل معي، ممكن غير الجو، خلي شدهم لإلي، شد انتباههم، ارجع انا على الجو اللي انا بدي اياه بس طريقتي يعني. حلو. طب هلا هيك لوين حتاخذينا بطريقتي؟ هلا في غنيه لحسين الجسمي طبعا الكل هلا حاببها اسمها احبك، هي كتير كتير حلوه فان شاء الله هيك تعجبكم. كل ما يغنى للحب وفي سبيل الحب فهو جميل. اكيد رح نسمع. هي للحب وللفراق يعني بتوجه شوي حلو. احنا ما بدنا، بدنا نفرح بس حلوة، بدنا حلوة. كل المستمعين يفرحوا اليوم معنا ان شاء الله. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني ترى للحين، أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين، فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني وأنا نادر علي أبقى أحبك لين يوم الدين. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني، أنا نادر علي أبقى أحبك لين يوم الدين. حبيبي تدري شو اللي فيه، غيابك حيل تعبني، أحسك طرت من إيدي كذا فجأة بغمضة عين، ما حد غيرك يبكيني، ما حد غيرك يفرحني، جميع الناس في قربي وناطر جيتك للحين. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني ترى للحين، أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين، فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني وأنا نادر علي أبقى أحبك لين يوم الدين. يعني أكيد لما قلب المحب يسمع هالكلمات وبهالصوت الحلو أكيد رح يرجع. ذكرتي أنه مثل ما فيها حب فيها فراق، هلأ هي فيها فكرة الفراق، لكن قديش بتوصف هيك المشاعر الجميلة؟ كتير كتير طبعا على الغنية بتوصف المشاعر الجميلة، بتقلك قدي أنه هو عم يتعذب على الفراق ومع الحب، يعني عم تحكي كل شيء، عم تحكي كل شيء، عم تختصر ما هيك؟ طيب ذكرتي لنا يعني تجربة الغناء الغربي بالكلية، ما رح نقلك غني لنا غربي هلأ، بدنا بس شرق اليوم، يوم جمعة هيك وشوب شوي، فبدنا نروق المستمعين، خلي العالم تسمع الشيء اللي بتعرفه. تماما. ولكن أيضا قلك تجربة بالعزف على البيانو بالكلية. إيه، لأنه بالكلية عنا آلة إضافية هي آلة البيانو، لازم كل طالب يختار كل آلة. طالب كل طالب بيفوت على الكلية تنضف له آلة البيانو، إلا إذا كان هو آلته بيانو بيختار هو آلة تانية اللي شاطر فيها بنائية، يعني لازم ممكن هو يختار، ولكن البيانو أساسي مثل طبعاً. اللغة لما بتكون الإنجليزي أساسي تماماً. في لغة تماماً تانية. يعني أقل ما يمكن أنه الموسيقي يكون يعزف بيانو، يعني هنون هيك بيقصدوا بالكلية. هذا الشيء حلو لما الآلة ترافقنا، أكيد حلو لما ترافقنا مثل اليوم عم نسمع لوجين عم بترافقك، عم بترافق صوتك الحلو، ولكن لما كمان تعزفي بأناملك وصوتك من حنجرتك وإحساسك بقلبك، فبتحسي أنه كتلة من المشاعر هيك قديش بتوصل القلوب اللي عم يسمعوك. ليش اخترتي البيانو ما اخترتي آلة تانية تعزفي عليها؟ هلأ أنا بحب البيانو كتير، بس البيانو قلت لك لأنه هنو غير أنه آلة، في سبب أساسية. آخر أنه ما فكرتي تعزفي على آلة هلأ طبعا أنا كنت صغيرة جبت العود اللي رح أتدرب عليه، أخذت كم درس رجعت انشديت للغنى، يعني بدرس العود غني تركت العود ما عاد شيء أقوى منك يمكن تماما. جبت الجيتار نفس الشيء، وكنت عم أقول طبعا هلأ لحد هلأ لسه بدي أتدرب على الجيتار، حلو المرافقة يعني أنه يرافق صوتي آلة وأنا أكون عم بعزف عليها، وبحب الجيتار يعني آلة سلسة. بقى هلأ لشوف إن شاء الله هيك رح بلش فيها كمان للجيتار. نتمنى لك أكيد هيك مرافقة جميلة مع الآلات الموسيقية اللي بتحبيها والغالية على قلبك. شو بدنا نسمع يا هبة؟ في غنية بدي سمعكم إياها هلأ، أنا بحبها كتير، هي لنانسي عجرم، قديمة شوي بحبها كتير، إن شاء الله تعجبكم. شيل عيونك عني تركني أعرف غني، شيل عيونك عني تركني أعرف غني، وبعده قلبي صغير محيرني ومحير، بعده قلبي صغير محيرني ومحير. تشيل عيونك بدي غني، وشيل عيونك بدي غني، وآه آه آه بدي غني. باعتبار اليوم هيك مجموعة من الأغاني الرائعة بين الزمن الجميل وبين هيك عصر اليوم وبين الحب والفرح والفراق وكل المشاعر الإنسانية، هبة وين كمان حتأخذينا؟ رح سمعكم شيء كمان إن شاء الله يعجبكم، نكون على ذوقكم. يعني هلأ هي أغاني تحسي إنه إحنا نسيناها أو صارت قديمة، بس نسمعها رح ننشد لإلها حلوة. دزاني وعرف مرامي، دزاني وعرف مرامي، صادوني صيد الحمامي، صادوني صيد الحمامي، من زمان والقلب دايب، يا زمان راحوا الحبايب، من زمان والقلب دايب، يا زمان راحوا الحبايب، ويلتي ظلم الجرايب، يا قمر ودي سلامي، وقاود الزاني وعرف مرامي، دزاني وعرف مرامي، صادوني صيد الحمامي، صادوني صيد الحمامي، كان حرام تنسى هوانا، يا منى اسمع كلامي، كان حرام تنسى هوانا، يا منى اسمع كلامي، ويلتي ظلم الجرايب، يا قمر ودي سلامي، وآه دزاني صيد الحمام صادوني صيد الحمام. حلو اليوم عم تذكرينا بأغاني فعلا هي بعدها حاضرة ولكن يمكن بتجي أغاني بقوة فنحن بننسى هديك الأغاني بس ما نسيناها وبس نرجع نسمع بترجع هيدا الإحساس معها من أول وجديد. عشتي بحلب هبة؟ ما في حصة لحلب هيك؟ أكيد عندي أكيد أنا ما في حدا بيزور حلب وما بهيك بتترك أثر بقلبه، فكيف اللي عاش فيها؟ كيف اللي عاش فيها؟ من طفولتي أنا لأول الأزمة وأنا بحلب فيعني هيك أنا لما بروح على حفلة وبقول إنه بدي غني شيء، إنه بدي غني مثلا قدود، بيقولوا لي إنه لا بلا القدود، إنه مثلا ممكن يقولوا ممكن ما تلبق لأي صوت، القدود شيء صعب. أنا يعني ممكن حب هيك بيني وبين حالي بعمل مثل كأنه أنا عم بتحدى حالي، لا أنا بنت حلب وبدي أقول قدود. حلو، فكتير مبسطت وقتها اللي بغني قدود. طبعا يعني أو أي شيء حلب. حلب ونحن بنحب حلب وتحية لأهل حلب أكيد. خلينا نسمع شيء من حلب. يلا. ومن الشباك لرمي لك حالي، ومن الشباك لرمي لك حالي، ومن الشباك لرمي لك حالي، ومن الشباك لرمي لك حالي، ومن الشباك لرمي لك حالي. يا عيني آه يا حلو يا شغل بالي، آه يا حلو يا مسليني، يلي بنار الهجر كويني، آه يا حلو يا مسليني، يلي بنار الهجر كويني، املى المدام يا جميل واسقني. يا عيني من كتر شوق عليك ما بنام، آه يا حلو يا مسليني، يلي بنار الهجر كويني، آه يا حلو سيد يا مسليني، يلي بنار الهجر كويني، املى المدام يا جميل واسقني. يا عيني من كتر شوق عليك ما بنام. اللي بيشوف هبة عم بتغني الحالة اللي هي فيها وبيسمع صوتها لهبة بيقول قديش هبة بتحب تغني طول الوقت وهي مستمتعة هيك وبإحساس عالي. رح نروح لعند لوجين ونسألها يعني هيك ما سمعنا صوتك ولكن الأوتار كمان كانت هيك لحالة عم توصل رسالة. من أمتى بتعزفي؟ هلا يعني صار لي هلا لحد الآن شي 12 سنة بعزف. كيف هيك علاقتك بهي الآلة الحلوة؟ هي أكتر شيء حلو دخل بحياتي من صغري لهلا. يعني موهبة هيك بدأت جواتك وأنت تشجعتي حصلا على هاي الآلة؟ هلا هي لا هي كانت موجودة بالبيت وأهلي إنه قالوا لي تمرني قلت لهم إيه. حلو، لقيتي إنه في شغف، حالة شغف بداية كانت كتير إنه صعبة، كنت صغيرة لأنه كتير هي صعبة كآلة، بعدين بعد فترة دغري يعني تتركها. ما عاد فيني اتركها، صارت مثل الغناء بالنسبة لهبة. تماما لهي معي بالكلية بتدرس وساكين نحن سوا بالبيت وضل هي عم تعزف وأنا عم غني. حلو، مشان هيك في انسجام كمان بيناتكم. أنا شايفته المستمعين عم يسمعوا وعم يوصلون كمان. لوين رح نروح يا هبة؟ يوم جمعة شو بنعمل لك؟ نغني شو بدي سمعك هلا؟ شو حابة تسمعينا؟ نحن معنا مشكلة باعتبارك انت هلأ موجودة معنا، اهلا وسهلا فيكي. وبتحبي تغني طول الوقت وبكل الأوقات؟ اكيد اكيد. بدي سمعكم لنوال الزغمي. حلو كتير، خلينا نسمع. دخلك شو اخبارك اللي اشتقت لك انت اشتقت لي، دخلك شو اخبارك اللي اشتقت لك انت اشتقت لي، اشتقت لك طبعا اكيد، يومي حبك بيزيد اشتقت لك طبعا اكيد يومي حبك بيزيد تعرف حتى وانت بعيد قلبي معك ما في الك ما في بغيابك شو صاير في ما في الك ما في بغيابك شو صاير في انت بقلبي وروحي مصور يومي بعيني بتسهر انت بقلبي وروحي مصور يومي بعيني بتسهر رح برجع مش رح بتاخر انا ما بتاخر يا احبابي اشتقت لك طبعا اكيد يومي حبك بيزيد اشتقت لك طبعا اكيد يومي حبك بيزيد تعرف حتى وانت بعيد قلبي معك رسائل حب جميلة اليوم بصوتك يا هبة. طيب هبة يعني عم بتغني أوبرا بالكلية معناتها ممكن هيك تكوني قريبة من ماجدة الرومي تحبي تغني لها أكيد هذا اللي بقصده تكوني قريبة هلا أنا بدون ما أغني الغربي بحب أغني لها حلو يعني نحن رح نسمع تكرم عيونك تفضل حبيبي شو طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف شوف شوف شوف يا حبيبي شو طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف لا بدي تراضيني ولا بدي تحكيني لا بدي تراضيني ولا بدي تحكيني لا تصبحني ولا تمسيني لا لا تمسيني انساني ساني ساني انساني اعمل رح يبعد عني يمكن بكرة الأيام من دونك بتصالحني أنا حتى بالمنام طيفك رح يبعد عني يمكن بكرة الأيام من دونك بتصالحني ولا بدي تراضيني ولا بدي تحكيني لا بدي تراضيني ولا بدي تحكيني لا تصبحني ولا تمسيني ولا تمسيني انساني ساني ساني انساني اعمل معروف مرحبا انا انساكي بعد ما سمعنا صوتك بالطفولة منقتدي بأشخاص معينين ومنحلم نكون مثلهم ممكن يكونوا أهلنا أو فنانين أو حتى أشخاص ناجحين بالحياة ولما نكبر بتتغير شخصيتنا حسب تجربتنا أو ربما ما منتغير فنيا وموسيقيا بين الطفولة واليوم مين قدوتك؟ صراحة أنا بحب أسمع لكل القديم بس بحب فيروز مثلا ست فيروز سيدة أم كلثوم عبد الوهاب هالأغاني القديم طبعا هلا بسمع كل شيء اذاعي حتى اذا بدك بسمع شعبي مع انه ما كتير بنبسط بس اسمعه بس بسمع كل شيء بس حتى الشعبي في شعبي حلو راقي الشعبي القديم بيلامس قلبنا اي تماما أكيد. يعني حتى ان كان قديم عم بيحيوه فنانين شباب اليوم بالحان جديده تماماً. انما الاغنيه قديمه تماما بس بفضل القديم اكثر لانه بيفيد اكثر بيفيدني كصوت كموسيقى كانه كل شيء بالموسيقى كل شيء بحبه بالموسيقى موجود بالقديم لهيك بتضل القديم أكتر يعني. طب لما بدنا نسمع هلا؟ هلا باعتبار اليوم عم تاخدينا بقى من حدا لحدا ومن غنية لغنية وعم تذكري سيدي فيروز بتحبيها مثلا. هلا ممكن كان في ناس سمعكم لفيروز. اي نسمع. قداش كان في ناس على المفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا ويحملوا شمسي وانا بايام الصحو ما حدا نطرني. قداش كان في ناس على المفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا ويحملوا شمسي وانا بايام الصحو ما حدا نطرني. صار لي شي مية سنة مشلوح بهالدكان ضجرت مني الحيطان ومست حيتقول وانا عيني عالحلا والحلا عالطرقات بغني له غنيات وهو بحاله مشغول. نطرت معيد الارض ما حدا نطرني. قداش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا ويحملوا شمسي وانا بايام الصحو ما حدا نطرني ما حدا نطرني. غني للناس للحب غني لي غني غني لرفيق القلب غني لي غني غني لرفيق الدرب غني لي غني غني لي غني الأنغام الموسيقية ومع الصوت الجميل. متابعين معك هبة عيد وبدنا نحكي عن جمال الموهبة. الموهبة جمالها بالتعبير عن مشاعرنا بكل الحالات، وهبة عيد بتحب تغني مثل ما قلنا بكل الأوقات وفي كل الحالات. قديش بتستمتعي بالتعبير عن مشاعرك غناء حتى لو بالحزن؟ كتير يعني اليوم صعب اللي عم يسمعنا يقول انه كيف بدي استمتع وانا حزين. أكيد هلأ ممكن فرغ الحزن اللي جواتي بالغني بغنية مثلا حزينة حتى لو بتبكي. أنا هلأ أنا إذا بسمع جملة هيك بتزعل ممكن أبكي، فبنبسط يعني فرغ الحزن هذا بالغنية الحزينة شو ما كانت تكون وبيخلص مع الغنية بيخلص. طمنا عليك خلص يعني. أي يعني في عندي حتى في أغاني أحيانا أنا ما فيني أسمعها، إذا بسمعها في عالم قريبة مني بتعرف أنه أنا في هاي الغنية بس بلشت أنا حزيني هبة. أنا رح إيه رح أبكي لأنه بتذكرني بأشخاص يعني ما عدوا موجودين معنا. مع أنه النسيان يعني اليوم نعمة النسيان موجودة و موجودة، بس بتجي هاي الألحان بدها تذكرك إجباري يعني، هاي الكلمات بدها تذكرك بأشخاص كتير كانوا مهمين. يعني ما في شيء اسمه نعمة نسيان معناتها للأسف؟ لا يعني موجودة بس نيالي الله بي أو فينا نقول حسب الغلاوي، يعني حسب غلاوة الشخص علينا تماماً. حسب حتى الطريقة اللي بيروح فيها من حياتنا، ممكن تكون ما دائما الطريقة اللي بيروح فيها بتكون هو عم يأذينا أو يخوننا أو يظلمنا. أحيانا أكيد. كتير بتكون أشياء خارجة عن إرادتنا، إن كانت قدر أو غيره أكيد. أو أكيد. ظروف معينة. طيب بالحب بتغني، بالحزن بتغني، بالفراق، بالنسيان. خلينا نبدأ بالحب. بالحب شو رح تغني لنا بالحب؟ أنا بعشقك. نسمع سوا. أنا بعشقك، أنا بعشقك، أنا بعشقك، أنا بعشقك، أنا بعشقك، أنا بعشقك، وبسألك بتحبيني ولا الهوى عمره ما زارك، بتحبيني ولا انكتب عالقلب نارك نارك، بتحبيني ولا الهوى عمره ما زارك، بتحبيني ولا الكتب عالقلب نارك نارك، قول يا حبيبي حبيبي قول، قول يا ملك. حلو كتير. بدنا نروحك على الحالة المعاكسة للحب، أو بالأحرى هي للفرح عكس الحزن. بالحزن شو ممكن تغني؟ لأنه بدنا نسمع حابين، مو لأنه حابين نحزن أبدا. تكرم علي جرى من مراسيلك، علي جرى بس أما تيجي وأنا أحكي لك، علي جرى وامسح دموعي في منديلك، علي جارة بس اما تيجي وانا احكي لك، علي جارة علي جارة علي جارة، متغربين احنا متغربين، تجري السنين السنين واحنا جرح السنين السنين، متغربين احنا متغربين، تجري السنين واحنا جرح السنين، لحد قال عنك خبر يفرحنا، ولا حد جاب منك كلمة تريحنا تريحنا، لحد قال عنك خبر يفرحنا، ولا حد جاب منك كلمة تريحنا تريحنا، بس اما تيجي وانا احكي لك علي جارة، وامسح دموعي في منديلك علي جارة علي جارة علي جارة. حلو كتير كمان هيك وانت فرحاني هبا شو بتغني هلا هيك. نحن عم نحاول نعرف صراحة هبا. انا فرحانه، انا مبسوطه، هيكون كتير كتير مبسوطه، في عندي رفيقتي بقعد انا وياها، هي وهي مبسوطه بتحب تسمع لها الغنيه، وانا بس كون كتير مروقه بسمع بحب غنيها. حلو بنديها لكان هاي الاغنيه اكيد هي للسيدة ام كلثوم. كلنا بنحب نسمعها للسيدة ام كلثوم. رواق هذه ليلتي هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآتي هذه ليلتي هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآتي الهوى أنت كله والأمان فاملأ الكأس بالغرام وهاتي الهوى أنت كله والأمان فاملأ الكأس بالغرام وهاتي بعد حين يبدل الحب دارا والعواصير تهجر الأوكار بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأفكار وديار كانت قديما ديارا ديارا. قديش فعلا حالة الانسجام هبة أو أنه يعني نحن اليوم لما نغني أغاني من الزمن الجميل لما نغني كلام جميل ولحن جميل ما عاد فينا نغني شو ما كان بعدين. أكيد أكيد اليوم نحن عم نتعرف على موهبتك عم نسمع هذا الصوت الحلو ومن بعد كمان يعني دراستك للموسيقى ومن بعد الحفلات والمشاركات والمهرجانات اللي قدمتيها وصلت معك القصة شغف إسا أكثر من أنه مهني عم تمتهنيها وهذا الشيء بخلينا نكون على طبيعتنا طبعاً. فطبيعي انه انت عايشه اليوم هيك مشاعرك معنا خبرينا في خطه مستقبليه عندك مثلا لشيء خاص فيكي هلا حاليا في عندي بدي احضر لتسجيل كفر ان شاء الله يعني قريبا هلا هي حاليا وشغله تانية انه انا عم حضر حالي من هلا كمان لاني قلت لك اقدم على برنامج ممكن يكون ذا فويس ممكن عرب ايدل ما بعرف من هون لوقتها شو ممكن يكون في برامج جديده وان شاء الله يعني بنقدر نوصل لهيك مرحله اللي انا بحبها انا من انا وصغيره هيك بغمض عيوني بتخيل حالي واقفه على مسرح كبير ولابسه فستان اسود هي اهم شيء عند البنات يعني وهيك الجمهور كله منسجم معي فان شاء الله وصل لها ولكن يعني اليوم ما عشتيها هاي الحالة على المسارح اللي أديتي عليها غناء إسا مثلا دار أوبرا مثلا بشي بلد أكيد ما بيمنع يعني بتمنى أن أوصل لهي المطارح يعني برأيك ما في شيء مستحيل نحن منقدر نحقق الشيء اللي بدنا إياه ما في شيء مستحيل ما امتلكنا الإمكانيات تماما ما في شيء مستحيل بس حتى لو الواحد واجه صعوبات ممكن نعلم قريب منه ممكن في عالم يعني بمجتمعنا الشرقي دائما قد ما شو ما كنا منحب في عنا عقبات فنحن لازم نتخطاها يعني ندرسها زيادة عن اللزوم حتى لو كتير طولنا فيها بس آخر شيء رح نوصل لهذا الحلم يلي بيقاتل رح يوصل لحلمه حلو كتير قبل ما نحكي أكثر إذا تعرضت لتحديات بمجال الغناء رح نسمع منك شيء شو حابة تسمعينه سمعكم كمان للسيدة أم كلثوم نسمع سوا رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع، يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع ضايع، يحسبوه ازاي عليا، انت عمري انت عمري. يعني فعلا هيك لما بنسمع هذا هالاغاني هي وهالنمط من الغناء بنحس حالنا انه رحنا لزمن جميل وعالم جميل وبنكون مع الذكريات الجميله وبيحضر هيك بذاكرتنا كل الغاليين على قلبنا. اي والله اخذتي نفس. طب خبرينا هيك، انت عم تحكي هيك انه الواحد بيقدر يتحدى، بيقدر يوصل لحلمه شو ما كان حلمه، ما في شيء مستحيل. ما في شيء مستحيل، بس اهم شيء الواحد يضل حاطط براسه هذا الحلم يشتغل عليه. ما فيني انا احلم بشيء وانا فعلا اكون عم بحلم، اكون نايمه وعم بحلم. بدي اشتغل على حلمي، ممكن يعني في سعي بالحياه. اكيد اكيد اكيد ما فينا نوصل لحلمنا الا اذا سعينا ورا. ما في حلم بيجي والله هو ناطرنا، ما في شيء بيجي بالساهل. يعني أهم المطربين، إن كان مطرب إن كان رسام مبدع بأي حالة، بيكون تعب كثير لحتى يوصل له. صحيح، أنت بدأتي بعمر صغير من الطفولة والناس كلها شجعتك مثل ما فهمنا، يعني فينا نقول أنه بمرحلة ما كان في تحديات، ممكن التحدي يكون وقوف الأهل بوجه الابن أنه الدرس أهم، وخصوصا عم تقولي كنت شاطرة ودرست بكالوريا علمي ونقلنا هاي النقلة من بكالوريا علمي لكلية الموسيقى. ممكن يعني هلأ مثلا ماما بتحب انه هلا ماما هي دائما دائما دائما معي بكل خطوه انا بخطيها، وبتضل بتشجعني، هي اكثر حدا بيشجعني ان كان موسيقيا، بتدعمني بكل الحالات. بس ماما بتحب انه انا خلص اول شيء الجامعه بعدين بلش الحفلات. طبعا هو ما بتشوف غير اجتني حفله وبطلع عليها، بس تقول لي يا ماما انه انا بتمنى انه انت تكون معك الشهاده لحتى انت بعدين تبلشي تطلعي بأي مجال بدك، يعني كان بالغناء أو تطلع حفلاتك تعملي اللي بدك، يعني هي ما بدها شيء لهيني. بس أنا بس سمعت بحفلة ما بقدر. هلا أكيد شغفك هو اللي بيخليكي بيسيرك نحو هيدا الشيء تعمليه. طب هون يعني أنت فيك تخبرينا من بعد تجربتك أنه، وبتكون كمان رسالة للشباب اليوم بيعملك اللي هنن عم يدرسوا بيحبوا يعملوا شيء بيحبوا، إن كانت موهبة إن كان شغف بمجال معين، وحتى هنن بيكونوا بيمتلكوا الإبداع، لكن يعني حماسهم للحلم بيكون يمكن مانو كتير أو تحدياتهم بتكون أقوى من أنه يحققوا هيدا الشيء. فبعد تجربتك أنه أنت قدرتي عم ندرس وبنفس الوقت عم نحيي حفلات، بنفس الوقت عم نشتغل على حالنا موسيقيا بأي فرصة بتجينا بأي عرض، فشو بتقلي لهم؟ دائما الخطوة الأولى هي أصعب شيء بس بتكون أحلى شيء. يعني لما مثلا رغم صعوبتها تماما، مثلا أنا جتني أول حفلة هلأ ما بذكر أي مكان كانت أول حفلة، بس مثال أنه أنا رح أكون خايفة وقلقانة، ويا ترى بدها تعجب العالم ما بدها تعجبهم. أنا ما لازم أفكر بهذا الشيء، إن كان رسم إن كان غني إن كان كتابة أي شيء، بدي أخطيها لهي الخطوة الأولى أنا أكون أقوى منها. يعني تمتلك الجرأة وتخطيها. تماما بدي يكون أقوى منها، ما لازم نفكر بالشيء السلبي لأنه السلبي بده يجر وراء سلبي. لازم نفكر بالإيجابي، أنه أنا طلعت حتى لو أنه أخطأت بهاي اللحظة، لا رح تكون رح تعلم بعفويتك اليوم انه ما عندك مشكلة بأي شيء بيصير انه انا بكمل. هذا الشيء طبيعي كتير حلو. شو بدنا نسمع هلا؟ هلا بدي سمعك شيء عراقي انا بس بحبه كتير كمان، مغنية لحاتم عراقي. خلينا نسمع. نسيتونا وذكرناكم ولا مرة نسيناكم حتى العين من تغفى بنص الحلم تلقاكم نسيتونا وذكرناكم ولا مرة نسيناكم حتى العين من تغفى بنص الحلم تلقاكم رجعوا لا تعذبوني إذا أنتم تحبوني رجعوا لا تعذبوني إذا أنتم تحبوني الله يساعد عيوني ويصبرها على فرقاكم الله يساعد عيوني ويصبرها على فرقاكم نسيتونا نسيتونا نسيتونا وذكرناكم ما في أحلى من كلام الحب وما في أحلى من المغنى الجميل. يعني هبة ذكرتي أنه حلمك توقفي على هذا المسرح المهم إذا قلنا دار الأوبرا كان بسوريا أو بأي دولة أخرى وكمان بتحبي تشاركي ببرامج الهواة للموهوبين يعني فينا نقول أنه بيوقف هون حلمنا ولا بيضل في حلم ما في شيء بيوقف يعني إن شاء الله أنه ما في شيء رح يوقف. هلأ أنا ليش عم أقول لك برنامج مثل البرامج اللي عم بتصير هلأ The Voice أو Arab Idol أو أي برنامج تاني أنه هو أسرع طريقة أسرع للوصول تماما. هلأ نحن منعرف أنه يعني للأسف بالأخص نحن كسوريين عم نواجه صعوبات بأنه نكون بهيك مطارح لأنه نحن سوريين, لكن كان في فرصة ببرنامج أصوات اللي صار على سوريا دراما إيه بس كمان يمكن كان بوقت ما مناسب للكل كانطلاقة أولى ممكن هيك. نحن بحاجة لشيء أكبر يعني أنا بتمنى هلأ سوريا ما ناقصة شيء لحتى ما لحتى يعني هي أحسن من كتير دول تانية يعني لازم تكون هي اللي بالأصل كان استديو الفن بعتقد كان أب من زمان كانوا يطلعوا من عنا الفنانين يعني المطربين اللي هلأ كتير مشهورين طلعوا من عنا من سوريا يعني أنا بتمنى لو ترجع هي هالأيام بترجع ساعدنا نحنا كتير عم يعني دائما كان شاب كان صبي عم يتعبوا كتير لحتى يوصلوا اللي بدهم إياه يعني وبالأخص هلأ بزيادة نحن كسوريين عم نلاقي صعوبات كان بلبنان ولا كان بغير دول تانية يعني. لكن حتى اللي بينشهروا أحيانا بيطلعوا بهاي البرامج كلهم يا ترى بيلقوا هيدا الدعم من بعد هاي الخطوة هنهم بقى لازم يعرفوا يعني مين يكون مدير أعمالهم تماما. مثلا مدير الأعمال لازم ينقوه بطريقة شوي هيك يعني حساس في مواضيع كتير حساسة ممكن تكون صغيرة نحن مو شايفينها بس بتأثر أكيد. نحن هبة نتمنى لك التوفيق ونتمنى لك توصلي لحلمك وتوقفي على أهم المسارح وتصيري فناني كما الفنانين العمالقة أيام الزمن الجميل وإن شاء الله بتوصلي. شكرا كتير لك شاب الموهوب التي تعشق الفن والموسيقى هبة عيد. شكرا أيضا بدي أتشكرك عازفة الكمان اللي رافقتينا اليوم لجين الحمصي.